أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف، ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. إلى كل من يريد أن يعرف متى وكيف يأتي النصر للمسلمين، إلى كل من لا يفهم طبيعة النفس البشرية، إلى من تتشوق نفسه للتربية الربانية، إلى من يريد أن يعرف من هو الإنسان الملتزم الحقيقي أو الصالح المؤمن الحق، تعالوا لرياض نظرة في سورة الأنفال لنتعلم ونتربى بمنتهى الواقعية، بعيدا عن الشطحات أو التنطعات. تعالوا نتعرف على أسباب ما نحن فيه من ابتلاءات. لماذا المسلمون هكذا؟ إنها سورة تطلق عليها وتسمى سورة الجهاد، وتسمى سورة بدر، سورة استأثرت بذكر الأنفال في مطلعها، ولم يذكر هذا اللفظ إلا في الآية الأولى من هذه السورة، ذكر مرتين. ومع أن الأنفال تعني الغنائم، إلا أن ربنا سبحانه وتعالى لم يطلق على هذه الغنائم اسم الغنائم، ولم يقل يسألونك عن الغنائم، وإنما سماها الأنفال لحكمة بديعة وتربية بالغة في الدقة، سنتبينها ونحن نتدارس هذه السورة العظيمة. هذه السورة نزلت في غزوة بدر في شهر رمضان من العام الثاني للهجرة، بعد 19 شهرا من الهجرة، على الأرجح بعد بداية سورة البقرة. هي سورة مدنية، هي 89 أو 88 في ترتيب النزول. في كم سورة مكية؟ من 114 سورة، في كم سورة مكية؟ 86 سورة مكية. فلما نقول 88 يعني معناها أنها السورة الثانية أو الثالثة من حيث النزول في المدينة، والراجح والله أعلم أنها السورة الثانية. الأولى إيه؟ البقرة. الثانية إيه؟ هي الأنفال. الثالثة إيه؟ آل عمران. وده حنقف عليه وقفة، وحنتبين أشياء مهمة جدا لربط سورة آل عمران بسورة الأنفال، لأن سورة آل عمران بتتكلم عن أحد، وسورة الأنفال بتتكلم عن بدر، وبدر في العام الثاني وأحد في العام الثالث. حنفهم تركيبة مهمة قوي بتتكلم عنها السورتين، هنتكلم عليها إن شاء الله. عدد آيات هذه السورة المباركة 75، عدد كلماتها 1631، عدد حروفها 5294. هذه السورة من فضائلها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بها في الركعتين من المغرب. كان صلى الله عليه وسلم يصلي بالأنفال، ورد ذلك في معجم الطبراني عن أبي أيوب وزيد بن ثابت، كلاهما بسند صحيح كما قال الهيثمي في المجمع. السورة دي بعد بدر كان سنة ماضية أن تقرأ على المجاهدين، سنة إنه كانوا في مجتمعات المجاهدين قبل أن يدخلوا غزوة من الغزوات أو معركة من المعارك كانت تقرأ عليهم سورة الأنفال. ذكر الطبري في تاريخه جزء الثاني صفحة رقم 336 أن من السنة بعد بدر أن تقرأ سورة الجهاد اللي هي سورة الأنفال عند اللقاء، ولم يزل الناس بعد ذلك على ذلك. وذكر أن الكلام ده حصل في معركة اليرموك وأيضا في معركة القادسية، ذكر في تاريخه في الجزء الثاني صفحة 410 أنه صلى سعد بن أبي وقاص الظهر ثم أمر غلاما له أن يقرأ سورة الجهاد، وكان من القراء وكان المسلمون يتعلمونها، فقرأ على الكتيبة هذا الغلام هذه السورة سورة الأنفال، فهشت قلوب الناس وعرفوا السكينة مع قراءتها. استعداد نفسي للدخول في أي معركة، تقرأ على المجاهدين سورة الأنفال. قلنا بتتسمى سورة الأنفال، ده الاسم الأشهر لها، وتسمى بسورة بدر لحديثها المستفيض عن غزوة بدر، وتسمى بسورة القتال والجهاد لما يتعلق من أحكام فيها، وتسمى مع سورة التوبة بالقرينتين. وده لأن بعض العلماء يرون السبع الطوال، فاكرين لما كنا بنقول السبع الطوال السورة السبعة كانت ايه؟ يعني عد معايا: البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، الأنعام، الأعراف، فين السبعة بقى؟ فقالوا الأنفال والتوبة، فكانوا يرون كأنهما سورة واحدة، لا سيما أنه لم يفصل بينهما بالبسملة، لأن سورة التوبة بلا بسملة كما تعرفون. الجو الذي نزلت فيه هذه السورة لما هاجر المسلمون من مكة إلى المدينة وتركوا أولادهم وأموالهم وفروا بدينهم في سبيل الله، استولى المشركون على أموال المسلمين، فحزن لذلك المسلمون حزنا شديدا، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بقدوم قافلة لقريش بقيادة أبي سفيان تحمل أموالا لقريش، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اخرجوا إليها، اسمعوا خدوا بالكم، لعل الله ينفلكموها ولا يخرج معنا إلا من كان ظهره حاضرا. فخرجوا 317، إن عدد أهل بدر اختلف في عددهم، قال 313 وقال 310، ما عندك من 313 غاية 319، البعض بيقول كانوا 317، 86 من المهاجرين، 61 من الأوس، و170 من الخزرج، وكان عدد الخزرج أكثر من الأوس، لأن النبي قال لهم صلى الله عليه وسلم: لا يخرج معنا إلا من كان ظهره حاضرا، وكان هو عند الخزرج ساعتها، والأوس كانوا يسكنون منطقة العوالي على أطراف المدينة، فلذلك اللي تجهز كان أكثر من الخزرج. المهم وصل المسلمون إلى أبار بدر وعسكروا هناك. أبو سفيان عندما اقترب من المدينة أرسل الجواسيس والعيون بتوعه وتقص أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، وعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم استنفر أهل الإسلام ليحصدوا على هذه القافلة حتى يردوا شيئا مما أخذته قريش، وخرج بهم إلى أبار بدر، فرجع واتخذ طريق الساحل وفرت بهذه القافلة، وأرسل ضمدم بن عمرو الغفاري ليستنفر قريشا لحماية القافلة، فخرج 1000 من المشركين معهم 100 فرس و100 دارع و700 جمل، فلما نجت القافلة أرسل أبو سفيان إلى أبي جهل أن ارجع فقد نجت القافلة، فقال أبو جهل: لا والله لا نرجع حتى نرد بدرا فنقيم 3 ننحر ونطعم ونشرب الخمر وتعذب القيان، نعيش بقى ونشرب وناكل ونزقطط، فتسمع بنا العرب فلا يزالون يهابوننا أبد الدهر. فكانت هذه مقدمات غزوة بدر، ثم كان اللقاء وانتصر أهل الإسلام وقتل من المشركين 70 رجلا، وأسر المسلمون من المشركين 70، هي دي بقى اللي ربنا قال لهم في أحد أولما أصابتكم مصيبة إن هو قتل من المسلمين 70 في أحد قد أصبتم مثليها 70 قتلوا من المشركين في بدر و70 أسروا قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. إيه قصة بقى؟ انتهت بدر بانتصار كبير للمسلمين وبعد كده دب هذا الإشكال الغنائم. روى أبو داود بإسناد صحيح عن ابن عباس أنه قال لما كان يوم بدر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صنع كذا وكذا فله من النفل، كلمة النفل فهمنا أنها الغنيمة، فله من النفل كذا وكذا، فتصارع في ذلك شبان القوم وبقي الشيوخ تحت الرايات، فلما كانت المغانم جاءوا يطلبون الذي جعل لهم، فقال الشيوخ لا تستأثروا علينا. الجماعة اللي ما كانوش في صفوف المقدمة، الناس اللي كانت بتحمي الظهور كانوا كبار السن، فقالوا لهم يا جماعة انتوا دلوقتي لنا حق، احنا كنا في ظهركم، فأين نصيبنا؟ فإنا كنا ردءا لكم، لو انكشفتم لثبتم إلينا فتنازعوا. فأنزل الله يسألونك عن الأنفال. إن حصل بقى إيه؟ اختلاف على الغنائم ما بين الشبان وما بين الشيوخ. آدي أول سبب لنزول هذه السورة. عندنا عدة روايات وكلها صحيحة في أسباب نزول هذه السورة. سيدنا سعد بن أبي وقاص قال نزلت في 4 آيات، أصبت يوم بدر سيفا فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نفلني ادهولي. هو المفروض الغنائم كلها بتتجمع في مكان وبعد كده بتتوزع، فهو السيف ده سيف غالي، فسيدنا سعد راح للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له السيف ده أنا أصبته فادهولي غنيمة نفلني. قال ضعه حطه في المكان اللي بتجمع فيه الغنائم. ثم قام فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ضعه من حيث أخذته. ثم قام فقال نفلنيه يا رسول الله، عجبه ادهولي، فقال ضعه. فقام فقال يا رسول الله نفلنيه أأجعل كمن لا غناء له، يعني أنا هتعمل زي الناس اللي ما حربتش ولا الناس اللي ما قابلتش بلاء حسنا، أأجعل كمن لا غناء له؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ضعه من حيث أخذته. فأنزل الله عز وجل يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. هذه قصة سعد بن أبي وقاص. يروي سعيد ابن منصور في سننه، والإمام أحمد في المسند بإسناد حسن أنه قال لما كان يوم بدر قتل سعيد ابن العاص وكان هو قاتله سعد رضي الله عنه، قال فأخذت سيفا وكان يسمى ذا العقة، سيف اللي هو القصة اللي قلناها في الرواية الفاتت، كان سيف يبدو أنه هو غالي الثمن. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فألقه في القبض. القبض ده القبض المكان اللي هما كانوا بيجمعوا فيه الغنيمة، اسمها ايه؟ قبض، القاف والباء مفتوحين، القبض. قال فرجعت وفي ما لا يعلمه إلا الله. اسمعوا بس الكلام ده علشان عايزين نخش كده في نفسية الصحابة والنفس البشرية. بيقول فرجعت وفي ما لا يعلمه إلا الله، لأن أخي قتل وأخذ سلبي اللي أنا خدته ممن قتلته اتخذ مني، وأخويا قتل في هذه الغزوة، فما جاوزت إلا قريبا حتى نزلت سورة الأنفال. وفي النهاية النبي صلى الله عليه وسلم قال له اذهب فخذ سيفك. خدوا في الآخرة سيدنا سعد السيف ذا العقة ده. عندنا رواية أخرى رواها ابن حبان بإسناد حسن عن عبادة بن الصامت قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر فلقي العدو، فلما هزمهم الله تبعهم طائفة من المسلمين يقتلونهم، وأحدقت طائفة برسول الله صلى الله عليه وسلم، واستولت طائفة على العسكر والنهر. يبقى تقسموا كام؟ ثلاث أقسام، ناس حامت على النبي صلى الله عليه وسلم، وناس مشيت وراء المشركين يتتبعونهم لغاية ما أجلوهم عن المكان، ومجموعة هي اللي جمعت الغنائم. كويس كده؟ فلما كفى الله العدو ورجع الذين طلبوهم قالوا لنا النفل، نحن طلبنا العدو، احنا اللي كنا لغاية اخر لحظة بنصد عنكم اذى هؤلاء، دول المجموعة اللي كانت بتحارب لغاية اخر لحظة. وقال الذين احدقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما انتم احق به منا، هو لنا، نحن احدقنا برسول الله، ده احنا اللي حمينا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الذين استولوا على العسكر والنهر والله ما أنتم بأحق منا، هو لنا، إحنا اللي خدنا بإيدينا. فأنزل الله يسألونك عن الأنفال. هنا بقى القصة بتقول إيه؟ إنه الجيش انقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة، ولما انتهى الأمر اختصموا ولجأوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه كيف نقسم ونوزع هذه الغنائم. فقال الله يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. على فكرة مش هي دي الإجابة، الإجابة هتيجي بعد 40 آية. خد بالك بقى عشان هنبتدي نخش في موضوع الصورة كده، دي كلها الملابسات اللي حوالين الصورة. هما جايين بيسألوا عن ايه؟ عن الغنائم. قال لهم انتوا بتسألوا عن الغنائم ليه؟ ولا حد يتكلم، الانفال لله وللرسول. ايه ده؟ واحنا؟ احنا مش لينا فيها؟ هنوزعها ازاي؟ احنا بنتكلم على توزيعها، هناخد ايه فيها؟ ولا كلمة. فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم. استناني بقى، اول حاجة احنا بنعرف موضوع الصورة ازاي؟ اسم الصورة، اول الصورة اخر الصورة، كلمة المتكررة في الصورة، صح؟ طب تعال نشوف ايه الكلمات المتكررة في الصورة او الكلمات الخاصة جدا في الصورة. اول حاجة الانفال، الانفال جت مرتين زي ما قلت في اول آية، وبعد كده استخدم القرآن لفظ غنيمة، واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه. هو ده الجواب، الجواب على يسألونك عن الأنفال جه بعد 40 آية وما جاش إلا في هذا الموضع فقط في القرآن، كلها ماشية يسألونك قل، يسألونك كذا، تأتي الإجابة مباشرة. إلا في هنا كانت التربية الربانية 40 آية، وحنشوف دلوقتي 40 آية دول كان فيهم إيه، وبعد كده جاء الجواب واعلموا أنما غنمتم من شيء. وجت في الخواتيم خالص فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. ادي اول معلومه، سماها انفال ليه؟ انفال من نافله، والنافله الشيء الزياده، صح؟ يعني ايه؟ ومن الليل فتهجد به نافله لك. ايه نافله؟ يعني حاجه زايده، مش كده؟ هو ايه الزايد؟ هو ما سماهاش ليه الغنائم؟ الزياده ان الغنيمة دي زيادة على النص. فبيقولهم انتوا بتسألوا عن انفال، انتوا بتسألوا عن الشيء الزائد، انتوا بتسألوا عن هذه الاموال، انما كان ينبغي ان تسألوا عن النصر وعن اسبابه. انتوا انتصرتوا ليه؟ وايه هي معادلة النصر؟ وايه هي معادلة الهزيمة؟ يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله، ما قالهمش الغنائم. إن كلمة غنيمة هتشعرك بإن ده بتاعهم، غنم شيئا بتاعه، فقال لهم لا ده مش بتاعكم، لأنه الذي أسدى لكم النصر هو الله، وبالتالي يبقى المال ده مال الله مش مال حد، مش بتاعكم. يسألونك عن الأنفال يعني الشيء الزائد، الزائد عن إيه؟ عن النصر. قل الأنفال لله والرسول. ولكن بعد ما جاءت التربية الربانية قال لهم نصيبكم في الموضوع يبقى ايه، وفي الاخر خالص قال لهم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. اداهم في النهاية زي ما حصل كده مع سيدنا سعد وفي النهاية خد السيف. بس بعد ما يكون فهم الدرس ده كويس درس الأنفال. ايه حاجة تانية اللي متكررة في السورة؟ كلمة الدواب. الدواب، كلمة الدواب في القرآن كله ذكرت 4 مرات. كلمة الدواب مش دابة، كلمة الدواب ذكرت 4 مرات، مرة في الحج ومرة في فاطر ومرتين في الأنفال، وجاءت بلفظ شر الدواب. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا. شر الدواب هو يعني بقى، ما دي حاجة من الحاجات اللي توقفك. تلاقي فاطر ربنا يقول ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء. ده في ناس وفي دواب وفي أنعام، الفرق الناس خلاص بني آدم، الدواب تشمل الإنس والجن والحيوان والكائنات التي تمتلك الخلايا الحيوانية. أما الأنعام فتستأثر بالأبقار والإبل والماعز وما يشابهها مما نستفيد من أكله أو ركوبه أو من جلوده وآكلة النبات. الفرق الدواب أعم، كلمة الدواب أعم. فهنا قال إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. هيبقى ليها ارتباط بموضوع السورة هنشوف. من الحاجات اللي تتوقف عندها في السورة إن السورة بيغلب عليها الأسلوب الخطابي. النداءات في السورة، السورة كلها 75 آية، تجد النداءات في السورة متكررة بشكل ملفت. النداء بيا أيها الذين آمنوا، جاءت هذه الصيغة متبوعة بفعل الأمر والنهي 6 مرات، يا أيها النبي 3 مرات، وتلاقي فيها 6 نداءات للمؤمنين وكل واحدة منهم لها علاقة بموضوع السورة. النداء الأولاني تحذير من الفرار، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. النداء الثاني اسمعوا وأطيعوا لأمر الله وأمر رسوله، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. واخد بالك الأولانية والثانية كلها إيه؟ لا تولوا، لا تولوا، اثبتوا. الثالثة يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. يبقى العزة والسعادة في الدنيا والآخرة والحياة الحقيقية بالاستجابة لأمر الله وأمر رسوله. النداء الرابع يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. إياكم الخيانة إنها أعظم أسباب الهزيمة. النداء الخامس التنبيه لثمرة التقوى، يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. والفرقان هنا بقى خدوا بالكم إنه ربنا سمى بدر سماها الفرقان، معركة بدر سميت الفرقان والقرآن فرقان. الفرقان الذي يفرق ما بين الحق والباطل في صراع الحق والباطل، اللي يميز ما بين الخبيث والطيب، اللي يميز ما بين الحق والباطل. فبدر كانت كذلك. لاحظوا هنا بقى قال لهم بتقواكم تنصرون، وهي دي البقرة. فاكرين في فواتح وخواتيم البقرة، اول البقرة كانت ايه؟ هدى للمتقين. اخر البقرة كانت ايه؟ فانصرنا على القوم الكافرين. قلنا ساعتها بتقواكم تنصرون، جابها تاني هنا بقى قال لهم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. النداء السادس يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. الأسلوب الخطابي والتوجيه صفة مميزة جدا في سورة الأنفال. الأفعال المسندة إلى واو الجماعة 20 فعل ورد في السورة. اتقوا، اطيعوا، اعلموا، اعدوا، اصلحوا، اذكروا، اثبتوا، اصبروا. تكرر في السورة 10 مرات ورود إذ تستغيثون ربكم، إذ يغشيكم النعاس. اسلوب الشرط إن يقول حاجة ويترتب عليها حاجة 12 مرة في السورة كذلك. هي السورة دي بتتكلم عن ايه بقى في ظل ده كله؟ هدف السورة ان النص يتحقق بمعادلة الايمان والعمران. النصر لا يتحقق فقط بالايمان وانما باتخاذ الاسباب. دي هي دي سورة واعدوا، هي دي سورة اللي هتقول لنا ان قوانين النصر ربانية ومادية، هتقول لنا ان النصر من عند الله، وهتقول لنا استعدوا وعليكم باخذ الاهبة والتهيئة النفسية والعسكرية، اعملوا واشتغلوا وغيروا ما بانفسكم. عشان كده هتيجي آية محورية جدا جدا جدا في السورة، الآية 53، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. هي السورة بتقول إيه؟ السورة بتقول أن هناك قوانين للنصر، أو القانون فيهم اليقين بأن النصر من عند الله، وما النصر إلا من عند الله، إنه لا فاعل في الكون، لا أوروبا ولا أمريكا ولا قوى الدنيا كلها هي الفاعلة في الكون، الفاعل في الكون الله، فلا فاعل في الكون سواه. الأمر الثاني الأخذ بالأسباب يا مسلمين يا متواكلين. لا يتحقق النصر هكذا، لابد أن تضربوا بسهم في كل ميدان، لابد أن تتفوقوا في كل مكان، وإلا فلا نصر لكم. لو عايزين بقى نبتدي نمسك المصاحف ونشوف السورة ماشية ازاي ونحلل الآيات ونربطها بمحور عوامل النصر والهزيمة في ضوء سورة الأنفال، هنقسمها إلى قسمين من الآية الأولى لغاية الآية 29. المحور الأولاني ده بيتقسم إلى قسمين، أول 4 آيات من أول قول الله تبارك وتعالى يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. وبعدين يبين صفات المؤمنين، والسورة العجيبة قوي احنا دايما نقول فيها علاقة ما بين أول السورة وآخر السورة، يعني ايه؟ خلي ايدك كده معايا وبص لي كده، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك. وقفلي هنا بقى، أولئك هم الإباء المؤمنون حقا. هات لي آخر السورة، آخر السورة خالص، الآية 74 الآية قبل الأخيرة، والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك من بقى؟ الله، أولها المؤمنون حقا آخرها المؤمنون حقا، دي ما فيش أسهل من كده بقى. يبقى المحور الأولاني هيقسم إلى من الآية الأولى الآية الرابعة مقدمة تتكلم عن إيه؟ بتتكلم عن أن المرجع في الغنائم لله تبارك وتعالى وتحديد صفات المؤمنين الحقيقيين. بعد كده من الآية 5 إلى الآية 14 كما أخرجك ربك من بيتك إلى قول الله تبارك وتعالى ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار، يتكلم عن غزوة بدر وملابسات هذه الغزوة. ثم من الآية 15 يا أيها الذين أمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، اكتب كده دستور النجاح في الجهاد. أثناء الكلام ده المحور ده يتكلم بقى عن إقامة فريضة الجهاد، الثبات في المعركة، الاستجابة المباشرة للأمر، الحذر من الخيانة، التقوى، هي دي عوامل النصرة والنجاح في الجهاد. بعد كده عندنا القسم الثاني بقى من الآية 30 للآية 75، هنقسمه برضو إلى فقرتين وخاتمة. الفقرة الأولى من الآية 30 للآية 44 من قول الله تبارك وتعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا. الآية دي اختلفوا فيها على فكرة، السورة مدنية طبعا، قالوا الآية دي مكية عشان نزلت في ملابسات الهجرة يعني، وقالوا لا مانع أصلا أن ربنا يكون ذكر بحادثة الهجرة وما كان من مكر الكافرين للنبي صلى الله عليه وسلم. المهم: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، من الآية 30 لغاية الآية 44 قول الله تبارك وتعالى: وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم. هنا يتكلم عن الصراع مع الكفر وأهله، بداية من الكيد والمكر والحيل والخيانات وضراوة هذا العداء وهذا الصراع ومبررات وآثاره وبيان لفضل الله على المؤمنين. وبعدين من الآية 45: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، لغاية الآية 71 يتكلم عن القتال وآثاره ومستلزماته وبيان الأحوال التي يمكن أن تمر على الأمة المسلمة. وهنا يوجه أربع نداءات بصيغة يا أيها الذين آمنوا، وثلاثة نداءات بصيغة يا أيها النبي، وفقرة تتوجه بالنداء إلى الجند وإلى القيادة ليعرف كل واحد واجبه في تحقيق فريضة الجهاد. وفي النهاية آخر أربع آيات، زي ما كان في الأول أربع آيات كده افتتاحية، في أربع آيات في النهاية خواتيم من الآية 72 لغاية الآخر السورة 75، الوصف الكامل لحقيقة الإيمان كما بدأ كما انتهى في هذه السورة. عايز بقى هنا نقف على المحاور دي وما فيها من دروس مهمة. أول حاجة وأنا ماشي كده حاول أقول لكم على شوية أسرار في السورة: يسألونك. القرآن بيقول يسألونك عن الأهلة، يسألونك عن الشهر الحرام، يسألونك عن الخمر والميسر، يسألونك ماذا أحل لهم، يسألونك عن الساعة. في القرآن يسألونك يسألونك، وفي ويسألونك، ويسألونك عن اليتامى، ويسألونك عن المحيض، ويسألونك عن ذي القرنين، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها. إيه الفرق ما بين يسألونك ويسألونك؟ خد بالك بقى سر من بديع القرآن، لو قال يسألونك يبقى ده حصل، لو قال ويسألونك يبقى ما حصلش ومن المتوقع أن يحدث. لو قال يسألونك يبقى هم راحوا فعلا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ده، لو قال ويسألونك يبقى ما سألوش، لكن بيقول هيسألوك عن كذا وقول لهم من دلوقتي تبقى عارف الإجابة، قول لهم الإجابة كذا. وهنا الصورة ابتدت بيسألونك يبقى ده حصل، إنهم جم وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الأنفال. قلنا الإجابة جت بعد 40 آية، والإجابة بقى كانت: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. طيب الدروس، الإجابة تيجي بعد 40 آية ليه؟ ولاحظ إن الإجابة اللي جت بعد 40 آية، إن 40 آية اتكلمت في البداية عن صفات المؤمنين الحق. خد بقى الدروس التربوية دي، بيقول لهم الأنفال ليست هي القضية، القضية هي قضية النصر، هي القضية بانشغالكم بأسباب النصر. لذلك كان أول توجيه فاتقوا الله. الحاجة التانية بيقول لهم هو الأمر ده أمركم؟ عارف لما تبقى الإجابة كذلك، كذلك دي الوردة في سورة مريم، كذلك في إجابات كده، أنى يكون لي غلام، كذلك قال ربك هو علي هين. يعني كذلك دي هي كده، يعني إيه هي كده؟ هي كده دي الإجابة. قال له يسألونك عن الأنفال، احنا نتكلم يا رسول الله مش قصدنا حاجة، احنا عارفين كل حاجة بتاعت ربنا طبعا، مش حاجة. لا احنا نتكلم فلوس دي هنعمل فيها ايه، فلوس دي هنعمل فيها ايه. قال لهم ايه الإجابة؟ قال لهم بتاعت ربنا. ما احنا عارفين ان كل حاجه بتاعت ربنا. قال لهم بتاعت ربنا انتوا بتتكلموا فيها ليه؟ بتسالوا عنها ليه؟ قل الانفال لله والرسول فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم. انشغلوا باسباب النصره الحقيقيه. قال لهم ايه بقى؟ قال لهم هو ده الانفال كلها في كلمه واحده، انتم انتصرتم على المشركين لكن الاهم ان تنتصروا على ما في نفوسكم. هي دي مشكلة، ان انت لما ربنا يعليك ويرفعك درجة درجتين فتنسى وتقول لا ده هو احنا عملنا كل حاجة. يا جماعة لا، ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم، احنا متغيرات. لا لا لا، احنا اتغيرنا بس انتم مش واخدين بالكم. احنا كنا جبنا وبقينا شجعان، احنا كنا ما بنطلبش حقوقنا بقينا بنطلب حقوقنا، احنا كنا خايفين وزيغين دلوقتي احنا بقينا تمام. يا جماعة لسه والله احنا بعدان جدا، لا لسه في عقيدة ولا لسه في تأهيل تربوي صحيح ولا لسه اقعدوا بقى قعدونا 500 سنة في الكلام اللي ما يجيبش حقه ده. يا عم الحاج لسه والله المعادلة مش كده نهائي. لا طب والاخلاق دي تبقى اخلاق تمكين؟ لا طب الاحوال دي تبقى احوال تمكين؟ طب الإدارة دي، طب الوضع ده، هو ده إن أنت تروح منشغل مباشرة بفتنة النصر. إحنا انتصرنا، انتصرنا خلاص، خلاص بقى نلم الغنائم. غنائم إيه؟ لا نقسم التورتة. تورتة إيه؟ هي كده، ده وقت تقسيم التورتة. فهو ده قال لهم أنتوا بتتكلموا في إيه؟ غنائم إيه؟ هو مع أول معركة بدأتوا تتكلموا في الغنائم؟ ولا كلمة. الغنائم بتاعت ربنا وبتاعت النبي صلى الله عليه وسلم. قل الأنفال لله ورسوله. ايه المطلوب؟ ان تنتصروا على ما في نفوسكم، لان هو ده اللي طلع، هو اللي طلع دلوقتي. اللي كان مستخبي طلع وبان، اللي كان عنده حقد وعنده كراهية وبغض وتعصب ومشاكل بان، اللي كان عنده سوء خلق وكان التربية تربية ما يعلم بها لربنا بان، اللي كان أصلا تايه وحيران زاد توهانه وتاه وشرد وبعد وكله ظهر وبان. فعشان كده الكلام ده مش كلام عواطلية، الكلام ده مش كلام علشان بس يعني ايه ندي شوية حقن بنج اتبنك حبتين. الكلام ده منهج قرآن، بس انت اللي مش عايز تسمع، بس انت اللي متربس دماغ. منهج القرآن بيقول كده. هما صورتين، وحنيجي لما نيجي عن الرعد هنشوف المعنى ده. اللي بيقولوا حتى يغيروا، حتى يغيروا ما بأنفسهم. هتغير ما بنفسك، هتطلع حب الدنيا من قلبك، هتبقى المسألة فعلا لله خالصة، هتتربى التربية دي، يبقى في نصر. مش هتعمل ده يبقى أسباب الهزيمة مباشرة بعديها على طول كانت أحد. الدرس لم يستوعب تماما، وهنشوف المقارنات ما بين الأنفال وآل عمران هتبين لنا الكلام ده تماما. قال لهم أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا؟ قل هو من عندي أنفسكم. اللي أنا قايل لكم عليه في الأنفال، اللي أنا قايل لكم عليه في الأنفال، ما تطبقش. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، فلما ما تطبقش تبقى على طول أسباب الهزيمة، ما فيهاش كلام. وصلت؟ هي دي. ايه كمان؟ كل ده في يسألونك عن الأنفال. قال لهم الغلطة من الحبيب والقريب والكبير مش زي غلطة اللي لسه في أول السكة. دول بدريين. عارف مين بدريين دول؟ وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اذهبوا قد غفرت لكم. البدريين دول، دول أعلى الناس. فلما يتكلموا في أنفال يبقى لازم بقى تربية ربانية 40 آية وما ياخدوش الجواب. 40 آية لو مؤمنين بجد اقف على الميزان. ايه الميزان؟ 5 على طول صفات. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. اخبارك ايه لما بتسمع كلام ربنا؟ لما بتوعظ قلبك بيرتجف ولا تايه وشارد وبعيد؟ إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته. لما بتسمع قرآن في صلاة، لما بتقرأ وردك، لما بتصلي القيام، لما بتسمع القرآن في رمضان، إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. رقم ثلاثة، وعلى ربهم يتوكلون. وابتدت أعمال القلوب، ثلاث حاجات في أعمال القلوب: وجل وزيادة الإيمان والتوكل. وبعد كده اتكلم في أعمال الجوارح: الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أدي الخمسة. سيبك بقى من المناظر والأشكال، سيبك بقى أني أنا إنسان ملتزم، سمتي بيقول كلام ده، كلمتين اللي أنا بعرف أقولهم بتوع جزاك الله خيرا وبتوع قال فلان في الجزء الفلاني صفحة كذا، دي ها شوية الاشتغالات دي. لا يا جميل، ده مش الإيمان، ده مش الالتزام، ده مش الصلاح. الصلاح والالتزام خمس حاجات مراية. إيه أخبارك فيهم؟ إذا ذكر الله وجل قلبك، آخر مرة قلبك رعش من الله أكبر كانت إمتى؟ اتنين، القرآن بيعمل إيه في قلبك؟ سلف كان بعضهم يقول والله لوددته، يذكر الكلام ده ابن أبي الدنيا في كتاب المتمنين، أن لو فتح صدري فنظرت إلى قلبي وأثر القرآن فيه. وأنا عايز أفتح قلبي كده وبعدين أبص كده القرآن لما بيخش بيعمل إيه جوه. أنت إيه الأخبار بقى؟ ماذا فعل القرآن في قلوبكم؟ التوكل أنت سايبها على ربنا ولا بتحسبها بالورقة وبالقلم؟ وأنت متوكل بتاخد بالأسباب وبتفوض الأمر إلى ذي الأمر سبحانه وتعالى، ولا أنت إيه أخبارك؟ صلواتك إيه أخبارها؟ انفاقك في سبيل الله إيه أخباره؟ أولئك هم المؤمنون حقا. فمن البداية وضح الأمور ماشية إزاي، فقال لهم يبقى دي أول توجيه: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. استناني بقى، خدنا كل دي في يسألونك وفهمنا الأنفال سماها أنفال ليه وما سماهاش غنائم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، مالكوش فيها من البداية، أنتم مستخلفون على هذه الدنيويات، على هذا المال أنتم مستخلفون فيه، فليس لكم ملك حقيقي عليه. قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله. بص بقى التوجيه، فاتقوا الله أدي أول أسباب النصر، وأن بتقواكم تنصرون، وأصلحوا ذات بينكم. يبقى الهزيمة بتيجي منين؟ من فساد ذات البين، من الكراهية، من ظاهر غير باطن، من تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وحتيجي الصورة وتقول لنا المعاني دي كلها. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. وبعد بيان الأربع آيات زي ما قلنا كده، ما وضح فيهم صفات أهل الإيمان الحق، بدأ يتكلم بقى في الجزء الثاني من أول ترتيب أمور المعركة: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. ليه اللي حصل؟ إنهم كانوا خارجين للعير، فإذا بهم يفاجئون أنهم سيخرجون للنفير، يعني هو خارجين ياخدوا فلوسهم. مرة واحدة قتال، فالقتال كتب عليكم القتال وهو كره لكم، فهو ده: وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. هم دول صحابة؟ إيه المشكلة يعني؟ إيه المشكلة؟ أنا قلت لك في المقدمة عايز تفهم النفس البشرية، شوف التوجيهات. عادي نفس بشرية، وتحبون المال حبا جما، بيسألوا عن الأنفال. نفس بشرية عادي جدا، بيكرهوا الموت عادي، لكن التوجيه بقى بالإيمان يحصل تغيير شامل في صياغة الشخصية. فترتب الآيات المعركة: كما أخرجك ربك وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم. وبعدين بعد ما يرتب أمور المعركة يبتدي في الإعداد النفسي للمعركة. شوف كل حاجة بالورقة والقلم، استراتيجيات، ما فيش حاجة كده. في تأهيل معنوي، تأهيل معنوي ده يبقى إيه؟ إذ يغشيكم النعاس أمنة منه. شوف ربنا بيهيئهم نفسيا، لأنه لو هو أعبى يا نهار أبيض، 1000 واحد وإحنا 300 وشوية، الواحد قدامه 3، يعني واحد جالي من هنا واحد جالي من هنا، ده أهلا هنعمل إيه في القصة دي؟ يعني ميتين ميتين، يلا ربنا يستر. وبعدين دو جايين بقى وجايبين كام فرس؟ 100، يا نهار أبيض وإحنا معناش حاجة خالص، دي المعركة منتهية يا عم الحاج، طب نعمل إيه؟ لو قعد في التفكير ده هتبقى مشكلة، هيصيبه التوتر، فيعمل إيه بقى؟ إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. يبقى هذه الإعداد النفس. بعدين يتكلم عن التجهيز المعنوي للجيش فيقول إيه؟ إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم. خد بالك علشان ده اللي بيحصل في سلاح الإعلام بالإرجاب في كل زمان. يعني إيه اللعب على الجانب النفسي ده؟ دول قد إيه؟ لا يا عم دول كتير أوي أوي. لا يا عم دي خلصت كده. هو ده إنه العدد والكثرة ليها تأثير نفسي. فربنا سبحانه وتعالى هيأهم من البداية بإنه لا الموضوع مش زي ما أنتم متصورين ولا أنتم متخيلين فأعدهم. وبعدين يكلم عن نصرة الله وتأييده لهم بنزول الملائكة. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. وبعدين يتكلم عن مكان المعركة وعن زمنها. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد. وبعدين يوصل بنا الحال إلى النصرة وإنه الفاعل الله. تاني قال لهم في الأولين في الأنفال إيه؟ قل الأنفال لله ورسوله. في المعركة في ختام المسألة بعد ما قال حصل وحصل وحصل وحصل وحصل وبعدين فلم تقتلوهم. مش بقول لك الصورة كلها بتقول الفاعل في الكون هو الله. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. يبقى الأمر أمره والنصر من عنده وانت عليك ان انت تحقق معادلة التوكل تاخد بالأسباب وتستعين به يتحقق لك النصر. ويقول لك بعد كده ايه هي الأمور اللي انت لابد ان تأخذ بها ليتحقق هذا النصر. لازم ناخد بالأسباب. هي دي الصورة اللي هتقول لنا وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. ولازم تاخد بالك وانت بتاخد بالأسباب المادية ان في حاجة اسمها موازين للقوة. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200. مش هي المسألة بس احنا مؤمنين نقف قدام الدنيا. لو احنا مؤمنين طب ليه بيقول لهم 20 يغلبوا 200 وإياكم منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. يبقى في حاجة اسمها موازين القوة. ما فيش حاجة اسمها تهور. اوزن في تكافؤ ولو نسبي يبقى ماشي إنما في تفاوت يبقى ده ليس اسمه شجاعة. ده اسمه تهور وعدم اتخاذ للأسباب في فقه للقوانين في الحرب. يبقى لازم ناخد بهذه الأمور المادية ونضعها نصب الأعين. لازم تعرفوا أنه لازم يبقى البنيان بنيان الأمة دي الأمة اللي هتجاهد دي لازم يبقى بنيان متماسك جدا. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. لازم تعرفوا أن في حاجات بتسبب هزيمة المسلمين زي الرياء. غريبة أوي دي. انت عارف انه اول من تصعر بهم النار وقودها الناس والحجارة. واحد يخش معركة وهو عارف حيموت يا ينتصر يعني ما فيهاش هزار. دي فيها قطع الآب ويكون بيرائي وفي الآخر خالص قاتلت ليقال جريء. يعني ماشي اطلع اعمل حج واطلع في الآخر خالص عشان الناس تقول عليا اعمل حج ماشي دي اقول كلمتين علم عشان الناس تقول عليا عالم ماشي دي برضو كل ده ما فيهاش رقاب بتطير ما فيهاش موت او حياه. انما واحد داخل يا هيموت يا هينتصر ويكون في الاخر بيرائي. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس. لازم تبقى في عقيده راسخه يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. لازم يبقى فيه ولاء عكس البراء، في أخوة إيمانية بتتحقق. عشان كده يقول وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. الصورة بتغزل هذه المعاني اللي هي إيه بقى؟ اللي هي طول الوقت إيه هي أسباب النصر وإيه هي أسباب الهزيمة. عندنا 10 قوانين للنصر والهزيمة. خدوا بالكم بقى وركزوا معايا. احنا قلنا ان من حيث النزول نزلت سورة البقرة، والبقرة قالت لنا النصر ياتي ازاي، ختمت بكده فانصرنا على القوم الكافرين، مش كده؟ قلنا بتقواكم تنصرون. وبعد كده تأتي الأنفال تقول لنا مجموعة قوانين دي، وبعد كده تأتي آل عمران لتؤيد وتؤكد على هذه المعاني، وكأن السورتين من نسيج واحد. وهتشوف أول شيء النصر بيد الله، ولن يقف أحد أمام نصره سبحانه وتعالى كائنا من كان. فآل عمران يقول لم يستعشرين وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. بالأنفال وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. يأتي في آل عمران يقول إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يأتي في الأنفال فيقول إنه النصر وأسبابه بيد الله سبحانه وتعالى، فالله يغيث من يستغيث به، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. يقول في آل عمران ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. عارف يعني أذلة؟ يعني قلة. فاتقوا الله لعلكم تشكرون. فالمدن إذن لا يكون إلا من عندي، من عند الله تبارك وتعالى. ويقول لو الأمة لو استعانت بعدوها أو بمن هو كاره لها فلا يكون إلا الخيبة والخسران. فاهمين إن أنتوا لما توالوا سين وصاد وعين إن النصر هتأتي من هاهنا؟ قال الله يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. فلو اعتمدت على الدول الكبرى واعتمدت على ان انت تتغطى بهؤلاء ويقول لك المتغطي بيهم عريان يبقى ستبتلى. من اعتمد على غيره ذل، ومن اعتمد على عقله ضل، ومن اعتمد على ماله قل، ومن اعتمد على الله فلا ذل ولا ضل ولا قل ولا اختل. هو كده. فآل عمران يقول إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. مدد من عند ربنا. كل ده جاي منين؟ عشان القانون الأولاني من قوانين النصر. القانون الأولاني النصر بيد الله، لا يقف أحد أمام نصره، لو أراد كان. الأمر الثاني، الكلام ده مهم؟ طبعا، لأنه تهيئة نفسية، لأن في ناس النهاردة ما عندهاش عقيدة كده، هي مش هتيجي كده، يعني كل المناهج اتجربت ما فيش حاجة انسى. ففي ناس عندها الاعتقاد الفاسد ده، لا، إن أراد كان سبحانه وتعالى. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض إذا أرادك. اثنين، النصر لا يتنزل إلا على المؤمنين، أما المتقاعسين، أما الكسالى، أما النائمين، أما المتسائبين فهم أبعد الناس عن تحقيق معادلة النصر. كده ربنا في الأنفال يقول لنا وأن الله معه من المؤمنين، إن الله مع الصابرين. فآل عمران وعلى الله فليتوكل المؤمنون، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. هتحقق معادلة الإيمان، كان النصر من الرحمن. يبقى الأمر الثاني تحقيق معادلة الإيمان. الأمر الثالث أن الله سبحانه وتعالى يؤيد عباده بوسائل شتى للنصرة. السورتين بتقول كده في الأنفال: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، في آل عمران: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم. المطر يؤيد ربنا سبحانه وتعالى به، وينزل عليكم من السماء ماء، عشان يعمل أربع حاجات: طهارة الأبدان ليطهركم به، ويذهب عنكم رجز الشيطان ويشيل الوساوس دي والمشاكل دي اللي الشيطان يلقيها في صدوركم، وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. ربنا ينصر عباده بجنود لم تروها، بالملائكة. في الأنفال: إذ يحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. يؤيد عباده بأن يلقي الرعب في قلوب أعدائهم: سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. فآل عمران: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب هنا وهنا. المعادلة ثالث حاجة فيها، أول حاجة كانت إيه؟ النصر بيد الله سبحانه وتعالى، لن يقف أحد أمامه. اثنين: النصر لا يتنزل إلا على المؤمنين. ثلاثة: وسائل النصر والتأييد الإلهي. أربعة: هو أربعة أسباب الهزيمة. بص، وأنا قاعد بحضر الكلام ده وبقرأ في الكتب وجمع لكم، قلت بالضبط كده: إحنا ماشيين على الكتالوج بالضبط بس بالمقلوب. يعني إيه بالضبط؟ يعني كل أسباب الهزيمة آمين، وكل أسباب النصرة نعمل بالعكس بالضبط. بص كده، ايه بقى اسباب النصرة؟ وحدة الصف، فبدون وحدة للصف لا يكون نصرة، يكون الهزيمة. شوف، فآل عمران: حتى اذا فشلتم وتنازعتم في الامر وعصيتم من بعد ما اراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. وهنا يقول الأنفال: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. هو ده، ويتبح الصوت: يا ناس مش وقت شتات، يا ناس مش وقت نزاع، كل واحد راكب دماغه، وأنا ومن بعد الطوفان، وأنا الصح، وأنا على الحق المبين، وغيري على الباطل الواضح الجلي المبين، ما فيهاش كلام. ما هو ده النبي قال لنا صلى الله عليه وسلم: ستكون أثرة بعدي فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. ايه دي؟ اعجاب كل ذي رأي برأيه ثلاث مهلكات. ربنا نصح المؤمنين في آل عمران، قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. وهنا قال في الأنفال: وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. يبقى وحدة الصف، طالما في نزاع يبقى انسى. خمسة: طاعة الله ورسوله، وده التوجيه اللي من أول آية في الأنفال: فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم واطيعوا الله ورسوله. في آل عمران وربنا بيحكي قصة أحد وما صنعه عبد الله بن أبي بن سلول في ذلك من حيلة، لما عاد بتلتميت مقاتل، قال الله: وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. ويقول إنه مشكلة أحد كانت إيه اللي ترتب على عدم طاعة الله ورسوله؟ إيه اللي حصل لما خالف الرماة؟ كانت الهزيمة وقتل 70 من الصحابة، أوذي النبي صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته وشج رأسه، وكاد أن يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. واخدين بالكم وركزوا في أحد، هو إيه اللي حصل؟ الرماة نزلوا ليه؟ عشان الأنفال. وهو ربنا سبحانه وتعالى قال لهم الصورة اللي لسه نزلة من كام شهر اللي نزل بعد بدر دي، ها اللي بتقول لكم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله. بس هو البني آدم كده، هو كده. والصحابة دول مقامهم عالي وغالي، ولأن ربنا سبحانه وتعالى يربيهم هذه التربية الإيمانية. عشان كده في آخر الصورة قال فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، اتعلموا الدرس فخلاص. إنما إحنا بقى اللي محتاجين نتعلم الدرس ده ونفهمه كويس. في الأنفال قال لنا من البداية وأطيعوا الله ورسوله. فقال عمران وربنا سبحانه وتعالى يتكلم عن أحد، فوجئنا بثلاث آيات تربوية وإيمانية تتحدث عن التخلص من رواسب ربا الجاهلية، تنصح بالتقوى واتقاء شر النار، تأمر بطاعة الله ورسوله، لأن الهزيمة لا تأتي إلا من هاهنا. رقم 6 في معادلة النصر والهزيمة، حب الدنيا والزهادة. حب الدنيا هو المشكلة. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. وهنا لما النبي صلى الله عليه وسلم كان له رأي في مسألة أسار بدر، رأى أنه يفديهم ياخدوا فلوس على الجماعة الأسرى دول، وبها الدولة الإسلامية تقوى، محتاجين فلوس، المهاجرين دول جايين وقد فقدوا أموالهم فمحتاجين، والدولة بتبني، فناخد فلوس على دول. والقافلة أبو سفيان هرب بيها، فعلى الأقل يبقى في تعويض مادي بالذات للمهاجرين دول. والنبي صلى الله عليه وسلم بيفكر طول الوقت في هؤلاء. فلما كان كذلك أنزل الله عز وجل ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. إياك الدنيا، هي الدنيا تدخل تزيغ القلوب. 7 يقول لهم العدو مش مشكلة. نعم المشكلة مش في العدو، مهما كان شأنه يأتي في القرآن ويقول لقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة وأنتم قليلين، وأنتم 313 ولا 17 ولا 19 وقدامكم 1000 واحد والواحد قدامه 3 ونصركم، فالعدد ليس هو المشكلة. ويقول لهم في الأنفال واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره. يا نهار أبيض الآيات، والله العظيم سورة الأنفال دي سورة الوقت. بس اللي يفهم أهو، مش بقولك بنعمل الكتالوج بالمشقلب، هو الكتالوج ماشي أهو، الخريطة بتقول على طول ستريت، تروح أنت جاي على طول واخد المرشدين، تفهمش ليه السكة أهي؟ يعني عايز إيه تاني؟ عكسه بالحرب وتنسى كل الكلام ده كله وكان ما كان. فرقم 7 العدو ليس هو المشكلة، المشكلة فين؟ المشكلة قل هو من عند أنفسكم. 8 لابد من إعداد معنوي، عشان ما يجيش حد يجي يقول لي اقعدوا اتكلموا في الرقائق واقعدوا اتكلموا انتوا كده في الكلام بتاع فقه دورة المياه، طول عمرهم يقولوا لنا كده انتوا مرجوش الا فقه دورة المية، مش عارف ليه يعني. المهم ما بيتكلمش والله في فقه دورة المية ده، احنا قاعدين بنتكلم في حاجة تانية والله. بس المهم يعني في حاجة اسمها اعداد معنوي واعداد مادي، في حاجة اسمها اعداد للثبات. ما هو لما ما يبقاش فيه بناء قوي يبقى عند المواجهة يكون الخور والضعف ويكون سوء الخلق ويكون ويكون ويكون. هنا قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فقال إعداد نفسي ومادي وجسدي واقتصادي وفكري، وأعدوا دي تشمل ده كله، وقال لهم ما استطعتم على القدر. 9 الثبات. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، وما ضعفوا وما استكانوا. في الأنفال: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله. يبقى الثبات 9. 10 في معادلة النصر: الذكر في أمام الغفلة. يعني احنا عايزين كده نقول ايه معادلة النصر وايه معادلة الهزيمة. الهزيمة يوم ما تعتقد ان النصر بيد غير الله، وان مقاليد الامور بايد الدولة فلانية ولا الكذا او كذا. 2 يوم ما تبقى كسلان وحطت رجل على رجل وبتقول للبيت رب يحميه. 3 يوم ما تستنصرش بربنا سبحانه وتعالى وتحرم من تأييد الله تهزم. 4 يوم ما تتفرق وتتشتت وتتعصب وتبقى عندك هذه الآفات من شتات وفرقة انسى. 5 يوم ما تعصي الله ورسوله. 6 يوم ما الدنيا تبقى مستحكمة. 7 يوم ما تكبر من شأن عدوك. 8 يوم ما تاخدش بالعدة الإيمانية المطلوبة والمادية والمعنوية. 9 يوم ما تبقى لا تفقه فقه الثبات، يوم ما تزيغ وتتولى. 10 الغفلة في مقابل الذكر. في الأنفال يقول لنا: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. استنوني بقى من اللفتات المهمة أوي في الربط ما بين سورة آل عمران وما بين سورة الأنفال، وهنشوف حاجة كده بسرعة ما بين خواتيم الأعراف وفواتح الأنفال. في آل عمران قال لهم المشكلة فين؟ قل هو من عندي أنفسكم. في الأنفال قال لهم الحل فين؟ ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. والله العظيم المشكلة هنا، المشكلة مش في الاستراتيجيات اللي انت قاعد طول النهار والليل بتفكر فيها، المشكلة مش هنا، المشكلة فيك، المشكلة في البناء، المشكلة في التربية، هي من هنا تأتي الإشكاليات كلها. القرآن اللي بيقول كده مش جبت من عندي، ما قال لهمش انتوا ما خدتوش بالأمور المطلوبة، انتوا ليه ما استعنتوش بفارس، انتوا ليه ما استعنتوش بالروم، انتوا ليه ما عملتوش صفقات من تحت لتحت. السياسة بقى شغل السياسة كده وبتاع ايه، فمين ضد مين، هنشتغل مع الطيار ده ضد الطيار ده ونعمل شغل ونقلب قريش في اللعبة دي. ما قال لهمش كده ليه، انما قال لهم المشكلة كلها مش في ده خالص، مش في التكتيك، المشكلة عندك جواك. تعالوا اشوف المقارنة دي ما بين خواتيم الأعراف. خواتيم الأعراف كان فيها ايه؟ احنا قلناها دي ساعة ما قلنا هتطلع من الأعراف ازاي، قلت لك مشكلتين غفلة وكبر، صح؟ خواتيم الأعراف مش قلت لك غفلة وكبر كان فيها ايه؟ واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والأصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. في فواتح الأنفال قال لهم إيه بقى؟ وقال واذكر ربك في نفسك. قال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. جاب الأثر، فلما قال لهم اذكروا، والمفروض إن الذكر ده يعمل في قلوبكم إيه بقى؟ عشان نعرف البوصلة هتوجهنا لفين، عشان نعرف الخريطة اللي توصلنا للحقيقة. الخريطة اللي هي جاية من القرآن بتقول لنا نعمل ايه؟ اذكر. فإذا ذكرت أو ذكر الله أمامك المفروض بقى يحصل إيه؟ وجلت قلوبهم. أدي الأثر. فيقول لنا إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. الملائكة بتسجد والمؤمن الحق بيعمل كده. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. في الأعراف اتكلم وأطول ما يكون في قصة مين؟ قصة سيدنا موسى مع بني إسرائيل ومع فرعون، ويجملها في الأنفال يقول كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم. في الأعراف لما جاب مثال بالعام قال إيه؟ فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. في الأنفال قال إيه بقى؟ إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. يبقى تقريبا وصلنا للثلث. هناخد التوبة المرة الجاية إن شاء الله، والتوبة بقى الفاضحة ربنا يسترنا وإياكم، عشان بقى صفات المنافقين وحنشوف فيها البراء. إذا كانت سورة الأنفال الولاء فهتأتي سورة التوبة لتتكلم عن البراء. هتلاقوا المنهج ماشي إزاي. سورة البقرة بتقول أنتم مسؤولين الخلافة، إني جعل في الأرض خليفة، قلت لكم ساعتها تتحقق إزاي. وبعد كده يقول لهم المنهج ده محتاج ثبات، فيقول لنا الكلام ده في آل عمران، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، بتاعت هدى للمتقين بتاعت البقرة. وبعدين سورة النساء تقول لنا إن أول معالم هذا المنهج اللي هو إيه؟ العدل. وبعدين المائدة تقول لنا الوفاء. وبعدين الأنعام تقول لنا إنسان العقيدة. وتيجي الأعراف وتقول لنا أنت مين فيهم؟ أنت أنعام ولا أعراف؟ احسم موقفك. وتيجي بعد كده الأنفال تقول لنا اللي حينصر اللي حيحقق معالم المنهج ده. وآدي معالم المنهج. المنهج في كلمتين: إيمان وعمران. أسباب إيمانية وأسباب مادية. وأعدوا، وفي نفس الوقت أولئك هم المؤمنون حقا. آخر حاجة عايزكم تفرجوا بقى كده بالنسمات الإيمانية دي. احنا كل مرة كده ايه نقرأ شوية ونعيش شوية من الصورة. حاجة بقى تحت مسمى رقق قلبك. تعالوا كده نقرأ هذه الآيات. لما نتعبد ربنا سبحانه وتعالى بالنظر في المصحف، تعالوا نقرأ هذه الآيات ونخرج بمعانيها الإيمانية الرقراقة. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون انت عايش الآيات في واقعك في نفسك في حالك مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون هل شكرت النعمة؟ يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله كيف أنت في الخلوات كيف أنت مع العهود والمواثيق مع رب الأرض والسماوات لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم سورة الأنفال بتقول لك اسمع صح لتستجيب لأمر الله تبارك وتعالى اسمع صح وإياك أن تكون مثال شر الدواب الصم البكم الذين لا يعقلون إياك أن تكون ممن يسمع ولا يسمع تيجي تحضر الدرس وكأنك ما حضرتش الدرس إياك تكون صاحب القلب اللي تلف الأعراض ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم أذان لا يسمعون بها إياك إنك تبقى على هذا الحال ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون استجب لأن استجابتك لأمر الله تعني حياتك وغير ذلك يعني أنك ميت القلب العلماء قالوا الاستجابة أربعة إجابة التوحيد وإجابة التحقيق وإجابة التسليم وإجابة التقرير يعني إيه؟ أن تستجيب للا إله إلا الله هي دي إجابة التوحيد أن تحقق معنى لا إله إلا الله في قلبك فلا معبود بحق إلا الله لا أحب إلا الله ولا أخضع ولا أذل ولا أركن إلا لله وإجابة تسليم سمعنا وأطعنا وإجابة تقرير فتجد العبد دائما أبدا متلمس للقرب من ربه تبارك وتعالى، يتلمس القرب قرب الإجابة، والقرب حال العبادة، فيتقرر عنده معنى الاستجابة لله تبارك وتعالى. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. واحذر، فاكر في المائدة قلت لك أخوف آية في القرآن، فاكرها؟ ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. ولا حينفع بقى تقول له غير ما بنفسك، معادلة النصرة هي الإيمان، هو التقوى الكذا، ولا حاجة من دي هتنفع لو القلب خربان كده. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. فأنت صاحب قلب مستقيم ولا قلب سقيم؟ أنت صاحب قلب مقبل ولا قلب معرض؟ أنت صاحب قلب مفتون ولا صاحب قلب على شاكلة قلوب المؤمنين؟ إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. اللهم انفعنا بالقرآن، وعلمنا التأويل، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رحيم يا رحمن. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.